يا أمة الإسلام تنتهك الحمى، يا أمة الإسلام ماذا قد جرى؟ المسجد الأقصى إن عاتت كلاب، عاتت كلاب، عاتت كلاب، عاتت كلاب يهود تلعب بالدماء. يا أمة الإسلام تنتهك الحمى، يا أمة الإسلام ماذا قد جرى؟ يا أمة الإسلام تنتهك الحمى، يا أمة الإسلام ماذا قد جرى؟ المسجد الأقصى يئن توجعا، عاتت كلاب يهود تلعب بالدماء، كلاب يهود تلعب بالدماء، بالدماء، بالدماء. ما حصل هناك أحزن قلبي، ما حصل هناك أدمع عيني، ما حصل هناك أحزن قلبي، ما حصل هناك أدمع عيني. بيت خرب طفل شرد شاب أبعد، زادوا ألمي. آهات ما زالت عنوان لصراع دموي قد آن، آهات ما زالت عنوان لصراع دموي قد آن. شاب استشهد ربح أكد فوج جدد، زادوا أملي. كلاب يهود تلعب بالدماء، عادت كلاب يهود تلعب بالدماء.